بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على سنن الصلاة القولية، ودرس اليوم في القسم الثاني وهو سنن الصلاة الفعلية. نناقش فيما تقدم، وبقي أيضا تكميل للكلام على السنن القولية أذكره بعد المناقشة إن شاء الله. كان الدرس الماضي عن إيش؟ طيب، الجهر في موضعه والإصرار في موضعه في الصلاة ما حكمه؟ هذا سنة، وتقدم الكلام عليه مستوفى، والسنة التي بعد هذا ايش بعده؟ نعم، اين قول الامام والمأموم بعد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الى اخره، وكذلك المأموم يقوله على الصحيح، فجميع المصلين يقولون هذا، أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى إلى آخر. هذا سنة، فلو اقتصر على قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يكون قد أتى بالواجب؟ الجواب نعم. طيب، والسنة التي بعد هذا؟ ما زاد على المرة الواحدة في الركوع من قول سبحان ربي العظيم، الثانية وما بعدها سنة، وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وما زاد عليها فهو سنة قولية، وكذلك رب اغفر لي بين السجدتين، الواجب مرة وما زاد عليها فهو سنة. أدنى الكمال ثلاث والكمال عشر كما تقدم. ومن السنن القولية الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة مستقلة، تقول اللهم صل على محمد وعلى آله، لأن الواجب ما هو؟ الصلاة على النبي فقط، أما على آله فإنه سنة وليس بواجب. وكذلك من السنن التبريك عليه عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذا سنة. ومن سنن الصلاة القولية قبل الدعاء، ومن الدعاء أيضا، لكن بعضهم نص عليه، نعم، الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك من السنن الدعاء بعد هذا، يدعو بماذا؟ بما أحب، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، سواء دعا بدعاء مأثور أو غير مأثور. والأولى أن يختم الصلاة بماذا؟ آخر شيء يقول ها؟ لا لا نعم لا نعم لا ها اي نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. هذا يكون اخر ما يقول الصلاه، ثم يسلم من باب الاستحباب. لا لا لا هذا دعاء يدعو بالضائل. نعم هذا فيه خلاف، يأتينا إن شاء الله الأذكار التي بعد الصلاة. شيخ الإسلام يختار أن يكون هذا في آخر الصلاة، لأنه قال في دبر الصلاة، قال ودبر الشيء منه. اختار شيخ الإسلام أن يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في آخر الصلاة، قول الأكثر أنه بعد الصلاة. ومن السنن نعم يستعيد لا بأس. نعم من السنن أيضا خلاص طيب من السنن القولية إضافة لما سبق القنوت في الوتر، وفي غيره أيضا. والقنوت له معان كثيرة، منها الدعاء ودوام العبادة وإطالة القيام إلى غير ذلك. وقد جاء القنوت في النوازل، وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس كلها، قنت يدعو على قوم ويدعو لآخرين، كما دعا على رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، ودعا لوليد بن الوليد ولغيره. فالدعاء في النوازل هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء في الوتر فإنه لم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت من قوله، حيث علم الحسن بن علي أن يقول في وتره اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخره. حديث الحسن هذا جاء مطلقا، الدعاء فيه مطلق، وجاء تقييده بالقنوت في الوتر، وقد اختلف العلماء في القنوت في الوتر على أقوال، فقيل إنه مشروع طوال السنة وهو مذهب الحنابلة، والحنفية وجماعة، وقيل والدليل على مشروعية طوال السنة هذا الحديث ما جاء في معناه، وقيل إن دعاء القنوت هذا لا يشرع إلا في رمضان، وقيل في النصف الثاني منه، وقيل إنه يفعل تارة ويترك أخرى، وعلى كل حال الكلام على القنوت وما يتعلق به يأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله في كلام على الوتر، وإنما القصد هنا الإشارة إلى أن من سنن الصلاة القولية القنوت. وأما القنوت الثالث وهو القنوت في صلاة الفجر فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعي إلى مشروعيته، كل ما صلى الفجر يقنط كما عليه بعض البلدان يقنطون إذا صلوا الفجر، ويستدلون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، هو حديث صحيح ثابت ولكن اختلف العلماء في معناه، الشافعي ومن وافقه ذهبوا إلى أنه القنوت المعروف الدعاء، وآخرون قالوا طول القيام، وهذا هو الصحيح، المراد طول القيام أنه في صلاة الفجر يطيل قيام القيام فيها. وبهذا ينتهي الكلام على سنن الصلاة القولية. والمؤلف ذكر عندكم أن عددها 11 سنة، وغيره ذكر أكثر من ذلك، وذكرت لكم أن ما زاد على هذا العدد بزيادة التعود من 4 والنص عليها بمفردها، وكذلك القنوت في الوتر، وعد ما زاد على المرة الواحدة في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين سنة واحدة، المؤلف عدها واحدة، وغيره اعتبر هذه 3 سنن. والمهم معرفة الشيء المشروع، العدد هذا ليس مقصودا لذاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وسنن الأفعال تسمى الهيئات، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. نعم، وسنن الأفعال يعني القسم الثاني من السنن الصلاة سنن الأفعال، وتسمى الهيئات يعني سنة فعل سنة هيئة، سماها بذلك صاحب المستوعب من الحنابلة الذي هو السامري وغيره، وسميت بذلك لأنها صفة بغيرها، ككون الأصابع مضمومة مثلا واليد مرفوعة وما أشبه ذلك، هذه هيئة وفعل. وهذه السنن قال صاحب نيل المآرب هي 45 سنة، وقيل 55 سنة، وقيل غير ذلك، ولكن الكثير من السنن التي ذكر هو وغيره بهذا العدد الطويل كثير منها متداخل، قد يجعل من الشيء الواحد 4 سنن أو 5 سنن في زيادة خفيفة طفيفة. والمهم معرفة المشروع كما تقدم. السنة الأولى وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الكويرث إذا صلى وحطهما أشجارها أشجارها وحطهما إلا وحطهما ها ها بعد وحطهما معطوف على رفع، المعطوف على المرفوع مرفوع. طيب كم وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الكويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. هذه السنة وهي رفع اليدين في الصلاة يتعلق بها مسائل كثيرة، وقد ألف فيها الإمام البخاري جزءا معروفا ألفه في بيان سنية رفع اليدين عند الركوع عند الرفع منه، وكذلك عند القيام إلى الركعة الثالثة الصلاة الرباعية الثلاثية والرباعية. أما تكبيرة الإحرام فهي محل اتفاق عند جمهور أهل السنة، وكتاب البخاري هذا مطبوع مطبوع باسم قرة العينين في رفع اليدين يعني في الصلاة، ولم يسمى البخاري بهذا الاسم، إنما هذا من الناشر، وإلا هو مذكور في ترجمته كما في هدي الساري في تعداد مؤلفات البخاري، قال وله جزء في رفع اليدين، وقد ذكر فيه أكثر من 100 حديث وأثر في هذا الموضوع في هذا الباب. أما المسائل المتعلقة بهذه السنة فهي كثيرة، منها حكم رفع اليدين ومواضع رفع اليدين وصفة رفع اليدين وإلى أين ينتهي برفع يديه؟ والحكمة من رفع اليدين، وهل هذا خاص بالفريضة أو يشرع بالفريضة والنافلة؟ وهل هو مشروع لجميع المصلين، الإمام والمأموم والمنفرد، وللنساء والرجال أو لا؟ وهل هو مشروع أيضا في غير الصلوات الخمس، غير النوافل المعروفة، يعني يشرع في العيدين والاستسقاء والجنازة أو لا؟ وكذلك من قدر على رفع يديه رفعا دون المشروع أو أكثر من المشروع بسبب علة، هل يرفع أو لا؟ وإذا لم يرفع يديه ولم يذكر إلا بعد التكبير، هل يرفع أو لا يرفع؟ وإذا ذكر في أثناء التكبير، هل يرفع أو لا يرفع؟ إلى غير ذلك. أما الحكم فقد اختلف العلماء في حكم رفع اليدين، ولهم في هذا أقوال. قيل برفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، وقيل برفع اليدين في حالة رفع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه في ثلاثة مواضع، وقيل بمشروعية الرفع في أربعة مواضع في هذه الثلاثة، وإذا قام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول من الصلاة الثلاثية الرباعية. وقيل إنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، وقيل إنه لا يرفع يديه حالة تكبيرة الإحرام، ولكن هذا قول باطل. فترى الإمام النووي أنه قال به الزيدية، قالوا إنه لا يرفع يديه حال الإحرام، ولكنه قول باطل، والزيدية لا يعتد بهم بالإجماع والخلاف. أما الذين قالوا إنه يرفع يديه، هذه حالات الرفع، يعني مواضع الرفع. أما الحكم، نبدأ بالحكم. الحكم قيل إنه مشروع مسنون في هذه المواضع أو في بعضها كما يأتي، والقول الثاني أنه واجب، والذين يقولون إنه واجب يقولونه في تكبيرة الإحرام فقط، وبعضهم يقول وفي الركوع والرفع منه. ذهب إلى القول بوجوب رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام جماعة من أهل العلم، منهم الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وأبو الحسن أحمد بن سيار من فقهاء الشافعية، قال إن تكبيرة الإحرام واجبة، يعني لا بد منها في الصلاة، وكذلك الرفع لها مثلها. ويروى أيضا عن الإمام أحمد ويروى عن الإمام أبي حنيفة أنه قال يأثم من ترك الرفع للإحرام. فالتكبير فرفع اليدين حال تكبيرة الإحرام متأكد جدا، فالقيل بوجوبه، وقال به أيضا داود الظاهري وجماعة من أصحابه قالوا بوجوب رفع اليدين. في الصلاة أما هؤلاء الأئمة فقالوا إنه يرفع يديه حال تكبيرة الإحرام وجوبا، واستدلوا على الوجوب بمواظبته صلى الله عليه وسلم على رفعهما في هذا الموضع، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك مما يستدل به على هذا حمل الفعل منه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أسباب الخلاف في هذه المسألة. من أهل العلم من يحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة ونحوها على أنها واجبة، وآخرون يحملونها على الاستحباب، وهذا محل خلاف مذكور في موطنه من كتب الأصول. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الوجوب أو الاستحباب؟ فيه كلام طويل، إنما هو من أسباب الخلاف في هذه المسألة. هذا في حالة تكبيرة الإحرام، أن من أهل العلم من يرى أنها واجبة، أن الرفع واجب، وقول الجمهور أنه سنة كما في المواضع الأخرى. وقد حكى الإمام النووي عن جماعة أنهم حكوا الإجماع كابن منذر وغيره، حكوا الإجماع على أن رفع اليدين في الصلاة سنة وليس بواجب، ولكن في حكاية هذا الإجماع نظر، لأنه قال بالوجوب جماعة من أهل العلم. فقول الجمهور إن رفع اليدين في الصلاة مسنون، وقيل بوجوبه كما سمعت. أما حالات رفع اليدين فكما سبق قيل إنه يرفع يديه في موضع واحد إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وقال بهذا فقهاء الكوفة أبو حنيفة سفيان الثوري وسائر فقهائهم وجماعة من أهل العلم، استدلوا بما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حال تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، وفي لفظ ثم لا يرفعهما بعد ذلك، ولكن هذه الرواية وهذا الحديث ضعيف. جميع الأحاديث التي فيها أنه لا يعود برفع يديه مرة أخرى بعد تكبيرة الإحرام ضعيف. وقيل إن اليدين ترفعان في ثلاثة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وقال بهذا جمهور أهل العلم، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه كذلك وقال سمع الله لمن حمده ولا يرفعهما في السجود، هكذا في البخاري. وكذلك الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث ثابت يدل على أن الرفع في هذه المواضع الثلاثة، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها رفع اليدين. أما الذين قالوا إنها ترفع في أربعة مواضع فإنهم يستدلون بحديث ابن عمر هذا وبما جاء في صحيح البخاري أيضا في حديث آخر أنه زاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا قام إلى الركعة الثالثة. وحديث ابن عمر الذي فيه ذكر هذا الموضع الرابع حديث صحيح ثابت رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا هو القول الصحيح، رجحه الإمام النووي صوبه في الإنصاف واختاره شيخ الإسلام وجماعة أن الرفع يكون عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة. هذه المواضع الأربعة هي التي ترفع فيها اليد. وقيل بالرفع في كل خفض ورفع، ويستدل أصحاب هذا القول بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ولكن هذه الرواية معلولة، قد بين الإمام الدارقطني وغيره أن الصحيح في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ومن روى أنه كان يرفع فقد وهم. هذه هي المواضع التي ترفع فيها اليد في الصلاة. صفة الرفع، صفته أن المصلي يرفع يديه مضمومة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة ثم يكبر على هذه الصفة. وقيل إنه يفرق بين أصابعه، والمشهور في المذهب ضم الأصابع وهو الذي اختاره جماعة وصححه في الإنصاف. وقيل يفرقهما وهو رواية أحمد وهو المشهور مذهب الشافعية أن الأصابع تكون مفرقة. وقيل إنه يفرقهما تفريقا خفيفا، وقيل إنه يجعل أصابعه على حالها لا يعني يتكلف في هذا، والمشهور هو الأول وهو الذي ذكره العلامة ابن القيم في هديه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يرفع يديه مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة، وإن فرقهما فلا بأس، لكن الرفع هذا ينتهي إلى ماذا؟ فيه أقوال. قيل إنه يرفع يديه حذو منكبيه، بمعنى أن تكون أطراف الأصابع محاذية لأطراف الأذن، والإبهام محاذ شحمة الأذن كذا، والراحة بحذاء منكبه. وقيل إن الرفع يكون إلى الأذنين، والقول الأول هو الأكثر في الأحاديث، وهو مذهب جمهور أهل العلم أن الرفع يكون إلى منكبين، وقيل إلى الأذنين، وقال به أبو حنيفة رحمه الله. وقد جمع الشافعي بين هذين القولين بما تقدم ذكره، واستحسن الناس منه هذا الجمع، لأن الرفع يعني إلى الأذنين وإلى المنكبين، أن يجمع بينهما أن يكون طرف الأصابع إلى الأذن، وأسفل اليد يكون بحذاء المنكب، وقيل إلى الصدر، والمرأة ترفع إلى الثدي، ولكن الأكثر في الأحاديث أن الرفع يكون إلى المنكبين، كما في حديث ابن عمر هذا وغيره. والمرأة في هالة الرجل ترفع يديها إلى المنكبين، قد نص على هذا الإمام الشافعي في الأم وغيره. لكن الرفع هذا متى يبدأ به؟ إذا أراد يرفع يديه متى يبدأ يرفع؟ لهم في هذا أقوال، أقربها وأصحها أن الرفع يكون مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه. فإذا أراد أن يكبر رفع يديه، فإذا انتهى من التكبير حطهما. وقيل إنه يرفع يديه ثم يكبر بعد ذلك، وقيل يكبر ثم يرفع يديه، وقيل إن بداية الرفع تكون مع بداية التكبير، أما النهاية فليس فيها شيء محدد، إذا انتهى قبل التكبير أو بعده ليس لهذا شيء محدد. قد جاء في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها أن الأمر في هذا موسع، وأن هذه الصفات كلها جائزة، فثبت الرفع مع بداية التكبير، وثبت أنه قبله وبعده. قد جاء في هذا عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما، فالأمر في هذا واسع، لكن أكمل الصفات أنه يبدأ رفع يديه مع بداية التكبير وينتهي مع انتهاء. أما الحكمة من رفع اليدين، لو قال شخص رفع يديه لماذا؟ للعلماء في الحكمة أقوال، فقيل إن رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، كما أن الإشارة بالسبابة إشارة إلى الوحدانية، وكذلك رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. وقيل إن رفع اليدين تعبدي لا يقبل معناه، وقيل إنه إشارة إلى التوحيد، وقيل إن المصلي يرفع يديه ولا سيما الإمام إذا رفع يديه إذا رآه من لا يسمع علم أنه دخل في التكبير فيكبر. وقيل إنها إشارة إلى الاستسلام والانقياد لله سبحانه، كما أن الأسير إذا قبض عليه رفع يديه مستسلما، فكذلك المصلي. وقيل إنها إشارة إلى الإقبال على الصلاة والإعراض عن الدنيا وأنه جعلهما وراءه. وقيل إنه يرفع يديه حتى يكون مستقبلا القبلة بجميع بدنه، كما تقدم في الصفة أنه يجعل بطونهما إلى جهة القبلة. هذه أقوال وفيه غيرها أيضا. المهم أن الحكمة في هذا فيها الكلام الذي سمعته، وليس ببعيد أن يكون مراد أكثر هذه الحكم أو كل هذه الحكم، كلها أمور صحيحة. وقد أشار إلى شيء من هذا الإمام النووي في المجموع، كذلك الحافظ بن حجر فتح الباري من المسائل المتعلقة برفع اليدين، هل هو خاص بالفرض أو النافلة؟ والجواب عن هذا أنه عام، مشروع رفع اليدين في موضعه في الفريضة وفي النافلة، كما أنه مشروع أيضا للإمام والمأموم والمنفرد وللرجل والمرأة، وهو مشروع أيضا في صلاة الجنازة في صلاة العيدين وفي الاستسقاء. وإذا كان بالإنسان علة لا يستطيع أن يرفع يديه أو إحداهما، فإنه يفعل ما يستطيع من رفع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: وإذا كان به علة تجعله إذا أراد أن يرفع يرفع رفعا زائدا على المشروع، بأن يرفع مثلا حول الرأس أو فوق الرأس، فلا بأس بذلك لأنه أتى بالمشروع وزيادة، والزيادة هذه لم يأتي بها قصدا وإنما أتى بها ضرورة. ليس للإنسان أن يرفع رفعا زائدا على المشروع، لكن لو رفعه بسبب علة فإنه لا بأس. وكذلك لو قطع طرف يده فإنه يرفع الباقي إلى المرفق، وقيل يرفع الباقي إلى العضد أيضا، وقيل إنه المرفق فقط. والمقصود أن الإنسان يأتي بالرفع بحسب ما يستطيع، لعموم الحديث السابق. قد ذكر البيهقي في السنن أن الإمام أبا حنيفة صلى في مسجد من الكوفة، قال وكيع: صليت في مسجد من كوفة رأيت الإمام أبا حنيفة وبجانبه عبد الله بن مبارك، فكان ابن مبارك يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع، فقال له أبو حنيفة ما لك أكثرت من رفع يديك، أتريد أن تطير؟ فقال عبد الله لأبي حنيفة أنت رفعت يديك عند تكبيرة الإحرام، أتريد أن تطير؟ قال وكيع، فسكت أبو حنيفة. وقال ما رأيت يعني أسرع بديهة من عبد الله في هذا الموضع، يعني قال له هذا الكلام معترضا عليه، اعترض عليه بنفس اعتراضه. بالنسبة للحكمة تقدم ما سمعتم، وفيه زيادة وهي أن البيهقي ذكر في ترجمة الشافعي بإسناده عن الشافعي رحمه الله أنه قال صلى بجانب محمد بن الحسن رآني أرفع يدي عند الركوع وعند الرفع منه، فقال لما ترفع يديك؟ فقلت إجلالا لله تعالى لا تفعل، فات محلها لا تفعل. بقي شيء؟ يقول قلنا نعم، ما في سؤال حول رفع اليدين؟ الصلاة جاهزة على كل حال، الثابت أنه لا يرفع إلا في هذه المواضع الأربعة. ما يرفع يديه حذو منكبه بس، ما أكثر في هذا الشيء. لا، السنة مثل ما ذكر المؤلف إذا رفع المصلي يديه يحطهما بعد ذلك، يعني ما يرفع ثم يجعلهما على صدره مباشرة، لا يحطهما بعد ذلك ثم يضعهما على صدره كما يأتي الكلام كما بقي على ذلك. نعم ها؟ لا، إذا رفع إذا وقف يرفع، والإنسان مشروع له الرفع إذا صلى قائما أو صلى قاعدا أو مضطجعا بسبب مرض، فإن الرفع مشروعيته باقية. نعم ها؟ لا لا لا اي نعم، سجود التلاوة سجود الشكر. نعم اي، لأنه يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه ويسكت. بعض المسبوقين يأتي والإمام ساجد أو جالس بين السجدتين ويظل واقفا، وهذا لا ينبغي. الذي ينبغي أنه يأتي ويكبر ويفعل مثل ما يفعل الإمام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، ولما جاء أيضا مرفوعا وموقوفا إذا أتيتم والإمام على حال اصنعوا كما يصنع الإمام. هذا يروى عن علي ومعناه صحيح كما أنه روي مرفوعا لكن بإسناد ضعيف. نعم. وش وجه رفعه؟ لا هما هل قام إلى ثالثة ويقوم ليقضي ما فات فلا يشرع له. نعم. أين أين يأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذا في محل. ها أين يدخل معه سمعت؟ لا لا ما عليه ما تفوت إذا صار تأخره بسبب شيء يعني معذور فيه. لو أتى الإمام قد سلم له أجر الجماعة. إيه جاء فيه حديث لكن مشهور أن الثابت في هذه الأربعة المواضع. أما الحديث الذي فيه في كل خفض ورفع فهذا الصواب أنه يكبر مثل ما سمعت لا يرفع. وقد صحح جماعة من المتقدمين ومتأخرين الرفع إذا أراد أن يسجد جاء عن بعض السلف لكن المعتمد مثل ما سمعت. الأولى أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع بعد ذلك. فإن خاف فوت الركعة تكفي تكبيرة الإحرام. وإن كبر ونواهما فلا بأس. إنما الذي لا يصح لو كبر ونوى تكبير الركوع ما نوى تكبيرة الإحرام فهذا ما منعقد الصلاة. اي نعم حسن الى انه لا يذل من واليت في روايه ولا يعز من عليه زياده انا كل عليه ينبغي اذا اراد يزيد يزيد شيئا لا يشق على الناس. أما الذي يكثر ويشق على الناس ويطيل هذا خلاف المشروع. طيب نكتفي بهذه السنة. فضل الله جميعا صلى الله عليه وسلم.